هذا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف فمن يؤمن ربه فلا يخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا